الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على فضله وإحسانه من علينا بالإسلام وأكمل لنا به الدين وأتم علينا به النعمة وجعلنا به إن تمسكنا به خير أمة أخرجت للناس. وهذا الإسلام كما لا يخفى ينبني على أركان بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه يعلمهم أمر دينهم، ومن ذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين وفي غيرهما أن الإسلام ينبني على خمسة أركان، وهذه الأركان هي دعائمه التي يقوم عليها بنيانه ويتحقق بها وجوده. الركن الأول الشهادتان، وهما الأساس للملة: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. هذا هو الركن الأول، وهو الأساس الذي لا بد من تحقيقه أولا وقبل كل شيء، تحقيقه قولا وعملا واعتقادا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالقول، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. العلم الذي هو معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة توحيده وعبادته وحده لا شريك له، ومعرفة ما يضاد ذلك ويناقضه أو ينقصه من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ثم الركن الثاني، وهو يتكرر على المسلم في حياته خمس مرات في اليوم والليلة، وهو الصلوات الخمس. وهذا الركن الثاني يأتي في الأهمية بعد الشهادتين، وهو عمود الإسلام. ثم يأتي الركن الثالث، وهو قرين الركن الثاني في كتاب الله عز وجل وهو أداء الزكاة. ثم يأتي الركن الرابع وهو صيام رمضان، هذا الذي يتكرر على المسلمين كل سنة، وهو موضوع حديثنا في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله. ثم يأتي الركن الخامس وهو حج بيت الله الحرام، وهذا يجب على المسلم مرة واحدة في عمره مع الاستطاعة، وما زاد عن المرة الواحدة فهو تطوع. فالصيام أنزل الله سبحانه وتعالى فيه هذه الآيات البينات التي سمعناها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: تلك حدود الله، كما قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا كما قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالصيام فيها صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام، وكان شريعة على جميع الأمم، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو شريعة فرضها الله سبحانه وتعالى على سائر الأمم التابعة للرسل. ولكن تختلف كيفيته من أمة إلى أخرى، أما هذه الأمة فقد فرض الله عليها صيام شهر رمضان، وعين ذلك بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقبل هذه الآية يقول: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأوجب الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة صيام شهر رمضان، وقسمهم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من يأتي عليه شهر رمضان من هذه الأمة وهو لا يستطيع الصيام، بل يعجز عنه عجزا دائما، مثل الكبير الهرم والمريض المرض المزمن الذي لا يرجى له شفاء ولا يستطيع معه الصيام. فهذا الصنف من الناس طلب الله تعالى أو أوجب الله تعالى عليهم بدل الصيام أن يقدموا فدية عن كل يوم طعام مسكين، فالكبير الهرم الذي معه عقله وتفكيره لكنه لا يستطيع الصيام، وكذلك المريض الذي مرضه مستمر ولا يستطيع معه الصيام، هذا الصنف خفف الله تعالى عليه فأوجب عليه الفدية بدلا عن الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعنى يطيقونه يعني يشق عليهم، كما فسرت الآية بذلك، وأنها لم تنسخ وأنها باقية في حق هذا الصنف من الناس. فالكبير الهرم والمريض المرض المزمن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد بعدد الأيام التي مرت عليه من شهر رمضان، ويكفيه هذا عن الصيام تخفيفا من الله سبحانه وتعالى، وليكتب له أجر الصائم إذا أدى هذه الفدية بدلا عن الصيام لعدم استطاعته، فكأنما صام، ويكتب الله له أجر الصائم، وتحصل له المشاركة بالعبادة في هذا الشهر العظيم وهو على حالته، كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا. الصنف الثاني من أدركه شهر رمضان وهو صحيح مقيم، فهذا يجب عليه الصيام أداء بأن يصوم كل يوم من أيام هذا الشهر من بدايته إلى نهايته، ولا يجوز له أن يفطر، لأنه إذا أفطر وهو صحيح مقيم، إذا أفطر فقد ترك ركنا من أركان الإسلام، فيجب عليه أن يصوم أداء كل أيام هذا الشهر من بدايته إلى نهايته. الصنف الثالث من أدركه شهر رمضان وهو مسافر، أو سافر في أثناء الشهر، أو أدركه شهر رمضان وهو مريض يشق عليه الصيام أو يضاعف عليه المرض، لكن مرضه هذا ليس مرضا مزمنا، وإنما هو مرض طارئ يرجى له شفاء ويرجى أن يرتفع عنه المرض، فهذا الصنف المسافر والمريض مرضا غير مزمن، هذا الصنف له أن يفطر في أيام الشهر نظرا لعذره في حالة السفر وحالة المرض، تخفيفا من الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن بشرط أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها من أيام أخرى. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن الأصناف ثلاثة: الصنف الأول في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الصنف الثاني في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الصنف الثالث في قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر ف فعدة من أيام أخرى. وكذلك من أصحاب الأعذار الذين يفطرون في رمضان ويقضون من أيام أخرى النساء الحيض والنساء ذوات النفاس، فهؤلاء النساء الحيض وذوات النفاس بعد الولادة يفطرن أيام الحيض وأيام النفاس من رمضان، ولا يجوز لهن أن يصمن، وإن صمن في أيام الحيض أو النفاس فصيامهن غير صحيح ولا مجزٍ عن ذمتهما، فتفطران وتقضيان من أيام أخرى. هؤلاء هم أصحاب الأعذار الذين رخص الله تعالى لهم الإفطار في شهر رمضان، وهذا ما يترتب عليهم. ثم إن هذا الصيام له بداية وله نهاية، فبداية شهر رمضان ونهايته ما بين الهلالين، ما بين هلال شعبان إلى هلال شوال، ما بين الهلالين يجب الصيام على المسلمين، وما بين الهلالين هو إما 29 يوما إن كان الشهر ناقصا، أو 30 يوما إن كان الشهر تاما. يصوم المسلمون لرؤيته، رؤية الهلال، ويفطرون لرؤيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فعلق صلى الله عليه وسلم الصيام، علق وجوب الصيام برؤية الهلال، وعلق الإفطار برؤية الهلال. والله جعل الأهلة مواقيت للناس، كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. جعلها مواقيت للناس في عباداتهم وفي حجهم وفي معاملاتهم. وليس من شرط ذلك أن يرى الناس كلهم الهلال، بل إذا رآه من المسلمين، إذا رآه من المسلمين من يحصل بخبره، من يحصل بخبره العلم بوجود الهلال، فإن المسلمين يصومون برؤية واحد منهم عند الدخول. إذا كانت البلاد التي رؤية فيها الهلال لا تختلف فيها المطالع، لا تختلف فيها مطالع الهلال، فإنه يجب على كل المسلمين في تلك البلاد أن يصوموا برؤية مسلم واحد فأكثر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام برؤية رجل واحد، رآه ابن عمر رضي الله عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام، ورآه أعرابي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالصيام. وأما في نهاية الشهر فلا بد من رؤية عدلين، لا بد من رؤية عدلين من المسلمين، فإذا شهد عدلان من المسلمين برؤية هلال شوال وجب الإفطار وانتهى شهر رمضان. إذن فالصيام والإفطار معلقان برؤية الهلال. وأما عمل الحاسب فلا يعمل به، عمل الحاسب لا يعمل به، ولا يجوز للمسلمين أن يعملوا أن يصوموا بخبر أهل الحساب، لأن هذا خلاف ما شرعه الله عز وجل، لأن الله شرع لنا أن نصوم برؤية الهلال ونفطر لرؤيته. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فعلق صلى الله عليه وسلم الصيام برؤية الهلال، وعلق الإفطار برؤية الهلال، وأمرنا إذا حصل غيم أو قتر فلم نرى الهلال ليلة 30 من شعبان أننا نكمل شعبان 30 يوما ولا نصوم يوم 30، لأنه يوم شك، لأنه يوم شك، ولا يجوز للمسلمين أن يصوموا يوم الشك، بل عليهم أن يفطروا ويكملوا شعبان 30 يوما. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، لأن هذا زيادة على ما أوجب الله سبحانه وتعالى. فالذين يريدون من الناس أن يصوموا بخبر أهل الحساب أو بحساب الفلكيين، هؤلاء مخطئون خطأ كبيرا، ولا يجوز أن يغتر بقولهم هذا، لأنه خلاف ما شرعه الله ورسوله. الله جل وعلا يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالعمل بالحساب دون رؤية الهلال هذا فيه مخالفة لما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا حرج على الأمة، لأن قضية الحساب قضية دقيقة لا يعرفها إلا أهل الاختصاص، وقد لا يكون هناك أو لا يتوفر للمسلمين من يتقنون الحساب. فإذا أحيلوا على الحساب كان في ذلك حرج عليهم. وناحية ثالثة، وهو أن الحساب عمل بشري يخطئ ويصيب، وخطأه قد يكون أكثر من صوابه لأنه عمل بشري. أما الهلال فإنه لا يحصل فيه، لا يحصل برؤيته خطأ، لأنه يشاهد ويرى، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بهذه الأمة، حيث علق الصيام والإفطار بعلامة ظاهرة يعرفها العامي والمتعلم والبدوي والحضري والرجل والمرأة والكبير والصغير: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا ما يقال عن بداية الشهر ونهايته. أما بداية الصوم اليومي ونهاية الصوم اليومي فكذلك أيضا الله جل وعلا علقهما بعلامتين واضحتين. علق بداية الصوم اليومي بطلوع الفجر، ونهايته بغروب الشمس. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل الصيام يبدأ من بداية النهار، وذلك بطلوع الفجر الثاني، وجعل النهاية لغروب الشمس أول الليل، يعني جعل بداية الصيام من يبدأ من أول النهار وينتهي ببداية الليل، بآخر النهار وبداية الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، يعني جهة المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. وطلوع الفجر وغروب الشمس علامتان واضحتان يراهما، والحمد لله، كل من أعطاه الله البصر والرؤية يراه الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم والجاهل والعامي، علامتان واضحتان لا لبس فيهما، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني ينعزل سواد الليل عن بياض النهار، هذا علامة واضحة. ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل واضح إذا أقبل، والنهار واضح إذا أدبر، وغروب الشمس واضح. وهكذا ديننا دين اليسر ودين السماحة والسهولة. فهذه بداية الصيام اليومي ونهايته. بقي أن نعرف ما هو الصيام وما هي مفسداته. الصيام نعرف ما هو الصيام وما هي مفسداته وما الحكمة، الحكمة والفائدة منه. أما معنى الصيام، الصيام في اللغة يراد به الإمساك مطلقة، الإمساك عن الكلام يسمى صيام، الإمساك عن المشي يسمى صيام في اللغة. قال تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالسكوت عن الكلام يسمى صياما في اللغة، وكذلك الإمساك عن المشي والحركة يسمى صياما في اللغة العربية، كما يقول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجوم. فقول خيل صيام يعني واقفة عن العدو، مربوطة أو مجعولة في حظيرة، والأخرى غير صائمة بمعنى أنها تعدو تحت العجاج. هذا هو الصيام في اللغة، هو مجرد الإمساك. أما في الشرع المطهر، فالصيام الذي أمرنا الله تعالى به هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية، الإمساك بنية عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام شرعا، الإمساك بنية. أما إذا كان الإمساك من غير نية فإن هذا لا يسمى صياما شرعيا. لو أن الإنسان ترك الأكل والشرب طول النهار، ترك المفطرات طول النهار، لكنه لم ينوي الصيام، لم ينوي بقلبه أن هذا صيام، فإنه لا يكون صياما شرعيا وإن كان صياما لغويا. فلا بد من النية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الصيام لا بد له من نية، والنية متى تطلب؟ إن كان الصيام فرضا فإنه لا بد أن ينوي من الليل قبل طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. إذا كان الصيام فرضا، إما صيام رمضان أو قضاء من رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر، إذا كان الصيام واجبا فإنه لا بد أن تكون النية من الليل، يعني تكون النية موجودة عند طلوع الفجر على الأقل، بحيث لا يطلع الفجر إلا وقد نوى الصيام. ولو نوى من الليل، لو نوى من الليل ونام ولم يستيقظ إلا بعد ما طلع الفجر، أو استيقظ بالنهار ولم يأكل ولم يشرب، فصيامه صحيح، لأن النية موجودة، لأن النية موجودة من قبل أجل. ولو قدرنا أن إنسانا ولو نوى من الليل نام ولم يستيقظ إلا بعد ما طلع الفجر، أو استيقظ بالنهار ولم يأكل ولم يشرب، فصيامه صحيح، لأن النية موجودة، لأن النية موجودة من قبل أن ينام. والحمد لله. ولو قدرنا أن إنسانا نوى أن يصوم من الغد، نوى في الليل أنه يصوم من الغد، لكن غلبه النوم ولم يستيقظ للسحور ولم يستيقظ إلا في النهار، فصيامه صحيح لأن النية موجودة، وهو لم يأكل ولم يشرب. لكن لو أنه لم ينوي الصيام وطلع عليه الفجر وهو ما نوى الصيام، فإنه لا يجزيه أن ينوي من النهار عن الفرض، لأنه مضى جزء من النهار، مضى جزء من النهار لم ينوي فيه الصيام، ولو كان هذا الجزء قليلا لا يجزيه عن صيام الفرض. أما صيام النفل، إنسان يصوم النفل، صوم الستين شوال، يصوم يوم الاثنين، يوم الخميس، يصوم أيام البيض مثلا، أو ما شاء الله أن يصوم من النوافل، فهذا إن نوى من الليل فبها ونعمت، وإن لم ينوي من الليل لكنه أصبح لم يأكل ولم يشرب، أصبح لم يأكل ولم يشرب، ثم أراد أن يمضي يومه صائما ويتجدد نية الصيام من النهار، فلا بأس بذلك، تجوز في النافلة في صيام النفل، يجوز في صيام النفل النية من النهار، لأن النفل أوسع من الواجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم إلى أهله عليه الصلاة والسلام فطلب طعاما فلم يجدوا له شيئا، لم يجدوا له شيئا، فقال: إني إذن صائم، يعني نوى الصيام في أثناء النهار، لأنه بعد طلوع الفجر لم يأكل شيئا ولم يشرب. فتجوز النية في مثل هذه الحالة في صيام النافلة. هذا هو تعريف الصيام شرعا. أما مفسدات الصيام، مفسدات الصيام المنصوص عليها والمجمع عليها فهي: أولاً الأكل والشرب متعمداً، إذا أكل في أثناء النهار متعمداً أو شرب في أثناء النهار متعمداً فإنه يبطل صيامه، لقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا تعمد الأكل أو الشرب في أثناء الصيام فإنه يبطل، سواء كان فريضة أو نافلة. أما إن أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يؤثر على صيامه، يكمل صيامه، لأن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومثل الأكل والشرب ما يقوم مقامهما، مثل الأكل والشرب ما يقوم مقامهما من الإبر المغذية، فإذا حقن الإنسان، إذا حقن الصائم بإبرة مغذية فإنها تبطل صيامه، لأنها بمثابة الأكل والشرب، وهي تؤخذ عوضا عن الأكل وعن الشرب، أو تؤخذ عوض عن الأكل وتغذي كما يغذي الأكل. وكذلك الإبر التي تؤخذ عن طريق الوريد ولو لم تكن مغذية على الصحيح، الإبر التي تؤخذ عن طريق الوريد ولو لم تكن مغذية تفطر الصائم، لأنها تختلط بالدم وتسير مع الدم وتدخل في الجوف وفي سائر البدن، تتوزع على البدن مع الدم وتنشط، فهي تفطر الصائم ما دام أنها مع الوريد ولو لم تكن مغذية، لأنه أدخل إلى جوفه وجسمه شيئا سار فيه كما لو شرب عن طريق الفم. أما الإبر غير المغذية وغير التي تؤخذ في الوريد، وهي ما تكون في العضل، التي تكون في العضل يعني الورك، فهذه محل إشكال، والصحيح إن شاء الله أنها لا تفطر، لأنها لا تنفذ إلى داخل الجسم، لا تنفذ إلى الجوف ولا إلى الدم، وإنما هي تحت الجلد، ولكن الاحتياط تأخيرها إلى الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الاحتياط أن يؤخرها إلى الليل. وكذلك يفطر الصائم مثل الأكل والشرب حقن الدم، إذا حقن المريض بدم للإسعاف مثلا أو لتقوية دمه، يعني لفائدة صحية، إذا حقن المريض بدم فإن هذا يفسد، أو حقن الصحيح، المهم الصائم إذا حقن الصائم بدم فإن هذا يفسد صيامه، لأنه يقوم مقام الأكل والشرب في أنه يقوي جسمه ويغذيه، لأن الدم من المغذيات، بل هو أقوى المغذيات، فهذا مما يفطر به الصائم ومما يفسد الصيام حقن الدم في الصائم. وكذلك مثل الشرب ما لو أدخل إلى جوفه شيء عن طريق الأنف بأن قطر في أنفه قطرة وسائلة أو ماء أو حليب قطره في أنفه أو في أذنه أو في عينه، لأن العين منفذ، ولذلك إذا وضع الإنسان شيء في عينه يجد الطعم في حلقه، فإذا وضع في أحد هذه المنافذ الأنف أو الأذن أو العين وضع فيها مادة سائلة، مادة سائلة كالقطرة والحليب والمواد السائلة، وتسربت ووجد طعمها في حلقه، إذا وضع هذا متعمدا، وضع هذا متعمدا وسالت ووجد طعمها في حلقه، فإن هذا يفسد صيامه، لأنه مثل الشراب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المتوضي أن يبالغ في الاستنشاق، نهى المتوضي إذا كان صائما نهاه أن يبالغ في الاستنشاق، فقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وذلك لأنه إذا بالغ في الاستنشاق طار الماء إلى حلقه وتسرب إلى جوفه فيكون مثل من شرب، وكذلك مثل المبالغة في الاستنشاق ومن باب أولى وضع المواد السائلة في هذه المنافذ، فليتجنب الإنسان هذه الأشياء وقت الصيام ويجعلها في الليل ولا يتساهل. أما إذا وضع شيئا في عينه يابسا أو جامدا مثل الكحل، مثل الدواء الذرور الذي يوضع في العين الكحل وما أشبه ذلك، فهذا منع منه بعض الفقهاء وقالوا لأنه أيضا يتسرب إلى الحلق ويجد الإنسان طعمه ويجد أيضا لونه في حلقه، حيث أنه إذا تفل يخرج لون الكحل أو لون ما وضعه في العين، إذا كان كذلك أو يخل بصيامه، ويرى بعض الفقهاء أنه يبطل الصيام. وعلى كل حال مسألة الكحل أمرها أهون أسهل، لكن الاحتياط للإنسان أن يؤخرها إلى الليل، أن يؤخر الاكتحال إلى الليل خروجا من الخلاف وابتعادا عن الشبهة، ولأنه لا حاجة به ضرورية إلى الكحل في النهار. هذه أمور يجب على الإنسان أنه يتحفظ على صيامه، وإن قرأ في بعض الكتب أو في بعض الفتاوى شيء من التساهل، الإنسان مسؤول عن صيامه، مسؤول عن صيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول كل ما قرأ أو كل ما سمع، ما دام أن الاحتياط مطلوب وهو يقدر على الاحتياط والحمد لله، إنه يحتاط لدينه. هذا الأكل والشرب وما يلحق به. النوع الثاني من المفطرات الجماع، إذا جامع الصائم في نهار رمضان فإنه يبطل صيامه. قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل الأكل والشرب والجماع تنتهي بطلوع الفجر، ولا يعود إليها الصائم إلا بعد غروب الشمس. فلو جامع في أثناء النهار فإنه يبطل صيامه، ويلزمه الإمساك في بقية هذا اليوم، ويلزمه التوبة إلى الله عز وجل والندم العظيم على ما حصل، ويلزمه مع ذلك القضاء، قضى هذا اليوم الذي جامع فيه، ويلزمه أيضا الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة. ف فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وذلك لأن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تجد أو أطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أستطيع. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا، لا أجد. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو كذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق الزنبيل فيه تمر، فقال صلى الله عليه وسلم: خذ هذا تصدق به. قال: يا رسول الله، أعلى أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها أفقر منا. قال صلى الله عليه وسلم، بعدما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: خذه فأطعمه أهلك. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة، أوجب عليه الكفارة وجعلها مرتبة على درجات: أولاً العتق، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. إذن فالذي يجامع في نهار رمضان أثناء الصيام، الذي يجامع وهو صائم في نهار رمضان، يجب عليه عدة أمور: أولاً التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما حصل منه من انتهاك حرمة الشهر وإفساد الصيام. ثانياً يجب عليه أن يمسك بقية اليوم الذي أفسده. ثالثاً يجب عليه أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان من أيام أخرى. رابعاً تجب عليه الكفارة المغلظة، وهي ما ذكرناها ودل عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أيها الإخوة، ما دام أن الأمر بهذه الخطورة، فإنه ينبغي للصائم أن يبتعد عن الوسائل التي قد توقعه في هذا المحذور، يبتعد عن الأسباب التي قد تحمله على الوقاع بأهله وجماع أهله وأصحابه. إذا كان مثلا قوي الشهوة يخشى على نفسه أنه ما يصبر، فإنه يبتعد عن الوسائل التي قد تحمله على أن يجامع زوجته، من النظر، تكرار النظر إليها، أو ملامستها، أو النوم معها في الفراش، أو ما أشبه ذلك. إذا كان إنسان ما يستطيع ولا عنده قوة التحمل، فإنه يبتعد عن الأسباب التي قد تفسد عليه الصيام. وكثيرا ما يقع من الشباب، وكثيرا ما يسألون عن هذه المسألة، لأنهم شباب وأقوياء، أو ربما أنهم حدثاء عهد بالزواج، ويحصل منهم ملاعبة، يحصل منهم ملاعبة مع أهلهم أو مقاربة لأهلهم، ثم تغلبهم الشهوة ويقعون في المحذور ويورطون أنفسهم. فعلى المسلم أنه يبتعد عن الأسباب التي تجره إلى ما لا ينبغي، ويصبر إلى الليل، والله جعل له الليل فرصة لتعاطي ما أباح الله له. فالآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو الجماع ودواعيه، هذا حلال في الليل. الرفث هو الجماع ودواعيه، هذا أحله الله في الليل، أحل لكم ليلة الصيام. ومفهوم الآية أن هذا يحرم في نهار الصيام. الثالث من المفطرات، الثالث من المفطرات الحجامة، وهي استخراج الدم، استخراج الدم من الصائم بطريق حجامة. والحجامة علاج معروف، علاج معروف، يسحب الدم من الإنسان إذا كان عنده أشياء من الأوجاع أو من بسبب تخثر الدم أو كثرة الدم. الحجامة علاج وطب نبوي، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن فيها شفاء. الشفاء في ثلاث: شربة محجم، وشربة عسل، وكية نار كما في الحديث. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الكية بالنار إلا عند الحاجة. فالحاصل أن الحجامة نوع من العلاج، وهي سحب الدم من الجسم. هذا لا يجوز في حق الصائم، لا يجوز أن يحتجم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. لما رأى إنسانا يحتجم وهو صائم قال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم أفطر لأنه سحب منه الدم الذي به قوته وبه نشاطه، والحاجم أفطر لأنه ربما يمتص القرن فيتطاير إلى حلقه شيء من الدم. قال العلماء والله أعلم هذا هو السر في كون الحاجم يفطر، أنه بسحبه الدم بطريق النفس، لأن الحاجم يمتص بنفسه من المحجوم فقد يطير إلى حلقه شيء من الدم فيفسد صومه. الحاصل أن الحجامة تفطر الصائم على الصحيح من قولي العلماء، ولقيام الأدلة الصحيحة على ذلك، وإن كان بعض الأئمة لا يرى أنها تفطر، ولكن الإمام أحمد وجمع من أهل الحديث كالإمام البخاري وغيره يرون أنها تفطر الصائم، وهذا هو الحق وهو الراجح. ومثل الحجامة سحب الدم الكثير من الصائم، إذا سحب من الصائم دم كثير للإسعاف أو للتبرع به فهذا يفطره، لأنه مثل الحجامة سواء بسواء. أو فصد العرق وخرج منه دم كثير، فالفصاد والحجامة وسحب الدم الكثير بطريقة طبية هذه كلها تفطر الصائم. أما سحب الدم اليسير للتحليل مثلا، يؤخذ نقطة نقطتان، الدم اليسير الذي يؤخذ من أجل التحليل هذا لا يضر، لأنه ليس مثل الحجامة، إنما يكون مثل الحجامة الدم الكثير الذي يكون كمية تؤخذ من الصائم، هذا هو الذي يفطر به الصائم. وينبغي أن نعلم أنه إذا خرج من الصائم دم بغير اختياره، كما لو جرح مثلا، لو ضربه شيء أصابته جراحة ونزف منه دم وهو صائم هذا لا يضر، لأنه بغير اختياره. كذلك إذا أرعف، إذا أصابه رعاف خرج منه رعاف كثير فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره. فإذا خرج منه دم بسبب جرح أو بسبب رعاف فهذا لا يضر، أو بسبب نزيف بغير اختياره فهذا لا يضره، لأنه لم يتعمد وليس باختياره. أيضا مما يفطر الصائم وجاء به النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاستقاء، الاستقاء وهي الاستفراغ، استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، هذا يسمى الاستقاء، يسمى عند العامة بالتطريش. إذا تسبب لذلك واستدعى القيء حتى خرج فإنه يفطر. لأنه استخرج ما في جوفه من الغذاء الذي يقويه ويغذيه في الصيام، فإذا استخرجه عن طريق الاستفراغ والاستطاءة فإنه يفطر، أما إذا غلبه القيء ذرعه القيء وخرج بدون اختياره تقيأ بدون اختياره فهذا لا حرج عليه ولا يؤثر على صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. الحاصل أنه إذا كان القيء بسببه، إذا كان القيء بسببه أو هو الذي طلبه حتى خرج فإنه مفطر، أما إذا لم يكن بسببه وإنما غلبه القيء فهذا لا حرج عليه وصيامه صحيح إن شاء الله. فهذه جملة من المفطرات التي يكثر وقوعها، ودل عليها النص من الكتاب والسنة أو إجماع العلماء، فيجب على الصائم أن يتجنبها وأن يتحفظ منها. ثم إنه يجب على الصائم أن يتجنب المفطرات المعنوية كالغيبة والنميمة والشتم وقول الزور والنظر المحرم والسماع المحرم، كل هذه تخل بالصيام، قد تبطل ثوابه ولا يكون للصائم أجر. وإن كان لا يؤمر بإعادة الصيام لكن ينقص ثوابه نقصا عظيما، لأن الصائم يصوم عن الكلام المحرم ويصوم عن النظر المحرم ويصوم عن السماع المحرم، استماع الأغاني والموسيقى، وإن كان المسلم يجب عليه أن يجتنب هذه الأمور دائما، ولكن في حالة الصيام إثمها أشد، لأنها مع كونها محرمة ومؤثمة فهي تؤثر على الصيام وتنقص ثوابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يحسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. فيجب على المسلم أن يتحفظ من لسانه، يتحفظ من سمعه وبصره في نهار الصيام، وإن كان هذا واجبا عليه في كل حياته لكن في حالة الصيام الأمر آكد والإثم أشد. والحكمة في هذا الصيام الذي شرعه الله لهذه الأمة، الحكمة لا يحاط بها واسعة، لكن منها أن الصيام يعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه يترك مألوفه ويترك ما يشتهيه وتطلبه نفسه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يؤثر طاعة ربه على شهوة نفسه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا أجزيه، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فأعظم الحكمة في الصيام أن فيه إيثار طاعة الله عز وجل على شهوة النفس، وأن المسلم يتغلب على نفسه وشهواته طاعة لله عز وجل. قد يكون جائعا وعنده أشهى الطعام ولكنه يتركه لله عز وجل، قد يكون عنده طعام شهي وهو جائع وليس عنده أحد في مكان مظلم ما عنده أحد، لكنه يتركه لله عز وجل لا خوفا من أحد. يكون عطشان وعنده الماء العذب البارد وليس عنده أحد من الناس، ولا تمتد يده إلى الشراب لأنه يخاف الله عز وجل، تركه لله عز وجل، ترك شهوته قد يكون مشتاقا إلى زوجته ويتركها طاعة لله سبحانه وتعالى، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، يقول الله تعالى. هذا هو السر في الصيام. أيضا الصيام يطرد الشيطان عن الإنسان ويضيق مجاري الشيطان في الإنسان، لأن الشيطان إنما يتسلط مع وجود الشهوات، فإذا ترك الشهوات فإنه لا مجال للشيطان على المؤمن. فهذا من فوائد الصيام أيضا، ومن أعظم فوائد الصيام أنه يطرد عنه عدوه الشيطان. ولذلك تجدون الصائمين أنشط الناس على العبادة وأرغبهم في العبادة. لماذا؟ لأن الشيطان ابتعد عنهم، حرسهم الصيام من وساوس الشيطان. هذا من أعظم فوائد الصيام. ومن أعظم فوائده أنه يعود الإنسان الصبر، يعود الإنسان الصبر. ولهذا سمي شهر رمضان بشهر الصبر، لأن الصائم يصبر على ألم الجوع وألم العطش وألم المألوفات التي تركها، تعود الصبر. فالصيام فيه صبر، والصبر من أعلى مقامات العبادات. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر أيها الإخوة لفضيلة الشيخ صالح هذه الكلمة حول أحكام الصيام وبعض الآداب العظيمة. والآن وإلى أن تحين، أي أن حين وقت الإقامة، سنجيب على بعض هذه الأسئلة ثم نكمل بإذن الله تعالى بعد الصلاة. وأول ما أبدأ من الأسئلة التي تتصل بالموضوع، ثم بعد ذلك للأسئلة الأخرى.